وأما الإيمان هو العمل وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. فالإيمان والعمل. طيب لا الأدلة نأتي الأدلة بالاجتماع ولا بالتفرق أولا؟ المتفرق أولا يعني إذا ذكر أولا لوحده ولا إذا اجتمعوا مع بعض في الذكر؟ عشان تجمع وتجمع وتمشي تجمع ثيابك عليك وتمشي يعني المسألة. نعم طيب نقول إذا انفرد إذا جاء الإسلام وحده نزل تحته الإيمان. جاء الإسلام وحده قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام ذكر لوحده نزل تحته إيه؟ يعني قال الدين يبقى دخل إسلام إيمان إحسان. قال إن الدين عند الله الإسلام ويشمل ذلك الإيمان والإحسان معه. مفهوم؟ أو انفرد وجاء بذلك. أيضا إذا جاء الانفراد قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا في حديث وفد عبد قيس فقال آمركم قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة إلى آخر حديث ثم قال آمركم بالإيمان بالله وحده. ذكر الإيمان ولم يذكر إذا اجتمع افترق ولا افترق اجتمع يبقى لابد إذا ذكر الإيمان سيذكر إيمانا وإسلاما. كيف؟ ها؟ ظاهرا وباطنا. تسكت خالص ما تتكلمش غير اسكت خالص. فقال أتدرون ما الإيمان؟ ذكر الإيمان منفردا وذكر الإيمان منفردا لابد أن تقول أنزل تحته يبقى لابد أن يتكلم عن الظاهر والباطن. قال أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ها أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا العباد أو قال أن تشهد لا إله إلا الله أو تقول لا إله إلا الله. طيب قال وإقام الصلاة قال وأن تعطوا من المغنم الخمس يبقى ذكر إيش؟ ذكر الظاهر وذكر وذكر الباطن. ذكر الظاهر وذكر الباطن لما تكلم عن الإسلام وعن الإيمان منفردا. الذين آمنوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. نفس مؤمنة لابد أن تكون نفس إيه؟ مؤمنة. وفي الرواية قال مسلمة يبقى الإيمان ينزل تحته تحته الإسلام ينزل تحته الإيمان والإيمان ينزل تحته الإسلام. إذا اجتمع في الذكر في حديث مسند أحمد حديث ضعيف لكن المعنى صحيح قال أما الإسلام فعلانية وأما الإيمان ففي القلب. يبقى إذا اجتمع في الذكر علامة الإسلام أنه سيذكر لك الظاهر والإيمان سيذكر لك الباطن. إيش الدلالة؟ خذ بقى الدلالة تجد ذلك ذكر الإسلام والإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ولما أكملوا ولما يدخل إيمانه إيه؟ يبقى إذن الكلام هو الباطن وعلى الظاهر على الباطن وعلى لما اجتمع معه. ولذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما عندما قال الرجل ما لك ولفلان لما لم تعطيه والله ما أراه إلا مؤمنا قال أو مسلما قال أو مسلما. وأيضا قال الله تعالى في الذكر في اجتماع الذكر قال الله جل في علاه لكن هذه تكون في الانفراد قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم الذين يقيمونه. يبقى لما انفرد الإيمان دخل تحته أيضا الإسلام دخل تحته الإسلام. يبقى إذا اجتمع في الذكر كان الإسلام للعلانية وكان الإيمان للباطن وإذا افترق نزل أحدهما تحت الآخر. هذا العلاقة بين الإسلام وبين الإيمان. يبقى لنا المسألة الأخيرة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عمر وهو يجر قميصه. وهذه فيها منقبة لعمر المخطب دلالة على ديانة عمر وأن عمر من أرقى الناس إيمانا. وهذه فيها إشكال سأبينه أو إشكال سأعرضه عليكم بعدما أبين فضائل عمر. عمر المخطب رضي الله عنه وأرضاه يعني كفى في عمر المخطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي بعدي لكان عمر رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر ورأى عمر وأبا بكر يمشيان فقال لابن أبي طالب أترى هذين إنهما سيدا كهول أهل الجنة. فقال علي أفلا أبشرهما؟ قال لا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان في أكثر من حياة يقول لا إذا يتكلوا فلا يبشر خشية الاتكال على البشارة. لكن هل هذا في عمر وأبي بكر؟ لا. رما يقولون خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر. خشي من إيه؟ ها؟ القسوة؟ يقتال. يلا أنت إيه؟ أنت مع الأبخرة؟ أنت نضح عليك الرجل؟ لما يا أبخرة؟ لما؟